الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وبقراءتكم وسندكم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم. خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: خاتمة. ذكر في هذه الخاتمة مسائل مهمة، بعض هذه المسائل كما سيذكر المصنف في آخر الكتاب أنه نقل محض، وبعض هذه المسائل تتعلق بباب الجرح والتعديل، وهو من أهم أبواب علم المصطلح. شرع المصنف في الخاتمة فقال: ومن المهم معرفة طبقات الرواة. معرفة طبقات الرواة، والطبقة هي جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. جماعة اشتركوا في السن واللقاء، لقاء المشايخ، يقال لهم طبقة. هذه طبقة، ورواية أبناء الطبقة بعضهم عن بعض هي التي نسميها رواية ماذا؟ الأقران. هذه الطبقات، تحديد الطبقات أمر اجتهادي، ولذلك تفاوت أهل العلم في تقسيم الطبقات. فمنهم من يجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة كما فعل ابن حجر عليه رحمة الله في التقريب، ومنهم من يجعل الصحابة طبقات كثيرة باعتبارات مختلفة. فمنهم من يجعل الصحابة طبقات، كبار الصحابة، صغار الصحابة، وهكذا. فالأمر يدخله الاجتهاد. فالمهم عند تحديد الطبقة أن نعرف اصطلاح صاحب هذا التقسيم. ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تقريب التهذيب جعل الصحابة جميعهم طبقة واحدة، وهي الطبقة الأولى. فإذا ترجم للراوي وقال من يقول صحابي، أو لو قال من الأولى، طبعا سيكون هو الصحابي، يقول صحابي يعني من الأولى. وجعل التابعين عدد من الطبقات تصل إلى 5 طبقات، كبار التابعين، وطبقة وسطى من التابعين، وطبقة تلي الطبقة الوسطى من التابعين، وطبقة صغار التابعين، وطبقة تلي صغار التابعين. يعني التابعين فقط يعنهم 5 طبقات: الكبرى، كبار التابعين، أواسط التابعين، طبقة تلي الأواسط وصغارهم، وطبقة تلي الصغار. وهذه الطبقات 5 هي 2ª، 3ª، 4ª، 5ª، و6ª. فإن قال في الراوي من 2ª يعني من كبار التابعين، وإن قال من 3ª يعني من أوساطهم، وإن قال من 4ª يعني من طبقة للأوساط، وإن قال من 5ª يعني صغارهم، وإن قال من 6ª يعني طبقة تلي صغارهم. هذا التقسيم اصطلاحي. وجعل أتباع التابعين ثلاث طبقات: كبارهم وأواسطهم وصغارهم. فإذا قال السابعة فهم كبار أتباع التابعين، والثامنة الأواسط منهم، والتاسعة صغارهم. الطبقات عند ابن حجر عليه رحمة الله في التقريب 12 طبقة فقط. وجعل أتباع التبع كذلك ثلاث طبقات، وهي العاشرة والحادي عشر والثاني عشر. فالعاشرة هم كبار أتباع التبع، والحادي عشر أوساطهم، والثاني عشر صغارهم. إذن يقول المصنف مهم معرفة طبقات الرواة. المهم الآن أن نفهم أن طبقات الرواة ليست أمرا محددا لا يتغير، لا، هو أمر اجتهادي يدخله الاجتهاد. والسبب في هذا ما هو؟ السبب في هذا اختلاف النظرة واختلاف الاعتبار. فمن تأمل الصحابة واعتبرهم جملة واحدة وطبقة واحدة صح ذلك، ومن نظر لهم باعتبار آخر الكبار والصغار والسابقين إلى الإسلام والمتأخري الإسلام يعتبرهم أكثر من ذلك، ومن نظر إليهم من حيث السن كبارهم سنا وصغارهم سنا جعلهم أكثر من طبقة. كذلك التابعين، يمكن أن نجعل التابعين جميعا طبقة واحدة، ويمكن أن نقسمهم بحسب إيش؟ بحسب الكبر والصغر وبحسب لقي الصحابة. فكبار التابعين الذين لقوا عدد كبير من الصحابة، لكن صغارهم الذين لم يلتقوا بكثير من الصحابة. إذن هذه المسألة اجتهادية ويختلف فيها النظر والاعتبار. فمن المهم لطالب الحديث أن يعرف هذه الطبقات، وإذا سمع طبقة معينة يفهم مصطلح قائلها ماذا يريد ويحدد. طبعا معرفة الطبقات تفيد كثيرا في إدراك صحة الحديث وضعف الحديث. ونحن في التطبيقات التي مرت معنا كنا نقول إذا روى الشافعي عن نافع، الشافعي من طبقة لم تصل أو لم تلتقي بطبقة نافع، فمعرفة الطبقات مهمة في تحديد اللقاء أحيانا وغير ذلك. قال: ومواليدهم، تاريخ ولادة الراوي، ووفياتهم، تاريخ وفاة الرواة، معرفة ذلك هذا مهم جدا، وهو معين في قضية إثبات السماع أو إثبات نفي السماع، يفيد في هذا الباب. ولذلك كما قالوا إن أقواما ادعوا الرواية عن أناس ماتوا قبل ولادتهم، فلولا معرفة سنة الولادة وسنة الوفاة ما نستطيع أن نعرف من الكاذب ومن الصادق. فهذه الأشياء نقول معينة وتفيد. طبعا ليست هي الشيء الوحيد الذي نستدل به على السماع وعدم السماع، لكن هي من الأشياء التي تعيننا في إثبات السماع وفي نفي السماع أو في الشك في السماع وهكذا. من خلال معرفة ولادة الراوي نستطيع أن نعرف أن رواية فلان، أن روايته عن شيخ معين كانت وهو في سن صغير. كيف عرفنا ذلك؟ بالتاريخ الولادة. فتاريخ الولادة وتاريخ الوفاة كما قلنا يثبت مسائل تتعلق بالسماع. قال: وبلدانهم، معرفة بلدان الرواة، من من الرواة من أهل العراق، من من أهل الشام وهكذا. حتى إذا روى الرجل عن بلديه أمنا هذه الرواية، وإذا روى عن غير بلديه فنتثبت هل له رحلة أو ليست له رحلة. كل ذلك مفيد في إثبات السماع وعدم السماع وفي إثبات أشياء أخرى. قال: وأحوالهم، أحوال الرواة من أي ناحية؟ تعديلا وتجريحا وجهالة. إذن معرفة هذه الأمور هذا الذي يسمى التاريخ، معرفة التاريخ. التاريخ في علم الحديث يقصد به تاريخ الرواة، يعني معرفة طبقاتهم وتاريخ ولادتهم ووفاتهم ومشايخهم وبلدانهم ورحلاتهم. قال: وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. يعني من المهم معرفة حال الراوي، هل هو عدل أو هو مجروح ضعيف أو هو مجهول، كل ذلك من المهم معرفته. ومعرفة ذلك كيف يكون؟ يكون بالرجوع إلى كلام أهل العلم في الراوي، ماذا قال فيه النقاد، ماذا قال فيه نقاد الحديث، هل وثقوه أو ضعفوه، يعني اتفقوا على توثيقه وجلالته وعدالته، أم اتفقوا على نقيض ذلك، على ضعفه أو كذبه. أو أنهم اختلفوا في الراوي ما بين موثق وما بين مجرح، كل ذلك مهم معرفته. وإذا عرف ذلك طبعا من اتفق على عدالته فهو عدل، ومن اتفق على ضعفه فهو ضعيف، لكن من وقع الخلاف فيوفق بين كلام أهل العلم فيه، فينظر إذا كان الراوي حصل فيه كلام متضارب، يعني اختلف فيه ورد فيه الجرح والتعديل، جرحه بعضهم وعدله بعضهم، فعند ذلك ننظر في الجرح وفي التعديل، وهناك قواعد للتوفيق بين هذا الجرح والتعديل، فقد يكون الجرح منصب على أمر والتعديل منصب على أمر آخر، كان يكون الجرح منصب على حفظه والتعديل منصب على دينه، فمن وثقه باعتبار عدالته ومن جرحه باعتبار إيش؟ حفظه وضبطه، قد يكون هذا، وقد يكون باختلاف حال الراوي نفسه، يعني كان الراوي في فترة من الفترات حافظ ضابط فوثقه الناس، ثم طرأ عليه الضعف وطرأ عليه الاختلاط أو فقد كتبه أو ضاعت عنه أو نحو ذلك، فطرأ عليه الاختلاف، فمن ضعفه إنما يحكي مرحلة معينة في تاريخ الراوي. وقد يكون هذا الخلاف سببه اختلاف الاجتهاد، لأن الراوي قد يرد فيه الجرح والتعديل من إمام واحد يحيى بن معين يجرح الراوي ويرد عنه أيضا توثيق الراوي، فيكون هذا اختلاف من يحيى، كان يكون مثلا وثقه في أول الأمر ثم كشف له حاله واطلع على حقيقة أمره فضعفه، كل ذلك وارد. وقد يكون اختلاف الجرح والتعديل في الراوي سببه جهل بعض النقاد به، فظاهره العدالة، فمن وثقه إنما وثقه لظاهره، ومن ضعفه ضعفه لخبرة بالراوي ومعرفة ودراية. وهناك قواعد، يعني هذه الأمور أنا أحكيها ليعرف طالب العلم أن هذه الأمور موجودة ويعرف كيف يتعامل معها، وطريقة التعامل معها المحدثين لهم قواعد في طريقة الجمع بين الجرح والتعديل، والآن المصنف سيشير بعد قليل إذا شاء الله إلى بعض هذا. قال: ومراتب الجرح، يعني ومن المهم معرفة مراتب الجرح، عندنا مراتب للجرح وعندنا مراتب للتعديل، والتعديل هو توثيق الراوي، والجرح هو الطعن في الراوي، والجرح قد يكون طعن في عدالته وقد يكون طعن في أي شيء في ضبطه. قال: ومراتب الجرح، مراتب الجرح يريد بذلك مراتب ألفاظ الجرح، ألفاظ الجرح، لأن ألفاظ الجرح لها مراتب، ليست ألفاظ الجرح كلها بمرتبة واحدة، فإن قالوا في الراوي فيه ضعف أو فيه لين ليس كمن قالوا فيه ضعيف جدا، ومن قيل فيه ضعيف جدا أو واهن بمرة ليس كمن قيل فيه كذاب، وهكذا. فالعبارات ألفاظ الجرح، عبارات الجرح لها مراتب، بعضها سهل هين وبعضه أشد وهكذا، وكل مرتبة من هذه المراتب لها حكمها من حيث القبول والرد والاعتبار، الرد والقبول والاعتبار. القبول طبعا ليس في مراتب الجرح، سيكون في مراتب التعديل، لأن الكلام الذي نقوله في مراتب الجرح هو في التعديل، كذلك ألفاظ التعديل ليست بدرجة واحدة، فمن قيل فيه صدوق ليس كمن قيل فيه ثقة، ومن قيل فيه ثقة ليس كمن قيل فيه ثقة ثقة حجة، ومن قيل فيه ثقة ثقة ليس كمن قيل فيه أوثق الناس إليه المنتهى في التثبت لا يسأل عنه ولا يسأل عن مثله، فكل ذلك يعني له مرتبته المناسبة. إذن ألفاظ الجرح وألفاظ التعديل هي لها مراتب. طيب، يقول المصنف: من المهم معرفة مراتب الجرح، أي مراتب ألفاظ الجرح ومراتب ألفاظ التعديل. الفائدة إيش؟ ما الذي ينبني على هذا؟ لأن هذه الألفاظ أو هذه الألفاظ باعتبار مراتبها كل مرتبة لها حكم، فهناك مراتب حكمها القبول، وهناك مراتب حكمها الرد الضعف، وهناك مراتب حكمها الاعتبار. إيش يعني الاعتبار؟ يعني ضعفها منجبر تقبل التقوية إذا تعضد صاحبها صاحب هذه المرتبة فإن حديثه يرتقي إلى الحسن لغيره. إذا ليس كل جرح يعتبر به إذا المراتب صارت عندنا كم من حيث الحكم؟ 3: القبول والرد والاعتبار. وهي بالترتيب هكذا ستكون، يعني بالترتيب بحسب الأشد، ستكون القبول والاعتبار والرد. طيب، القبول يعني ماذا؟ يعني أن أصحاب هذه المراتب حديثهم يدور بين ماذا وماذا؟ بين الصحيح والحسن، بين الصحيح وبين الحسن. أي صحيح؟ الصحيح لذاته، والصحيح لمن؟ لغيره، والحسن لذاته. طيب، والحسن لغيره؟ لا، هذا في الاعتبار. والمرتبة الثانية التي حكمها الاعتبار، فهؤلاء أحاديث رواتها تدور فين؟ لا، الضعف المنجبر قد لا يتقوى، فما نقول حسن لغيره، هي في أصلها حكم رواتها الضعف اليسير أو الضعف المنجبر، فهم يدورون بين الضعف المنجبر، وإذا تقوى بالمتابعات والشواهد فإنه ترتقي حديثهم إلى الحسن لغيره. فهمنا هذا؟ إذن حديث أصحاب مرتبة الاعتبار يدور بين إيش وإيش؟ بين الضعف المنجبر والحسن لغيره، إذا تقوى ارتقى الحسن لغيره، ما تقوى خلاص بقي في الضعف المنجبر. المرتبة الثالثة أو الحكم الثالث، وهم الذين حديثهم في حكم الرد مردود ولا يقبل التقوية، لا يتقوى حتى ولو جاء له طرق ومتابعات وشواهد فإنه لا يرتقي بها. ليش؟ لأن حديثهم نسميه إيش؟ الضعف المنجبر ولا الضعف غير المنجبر؟ غير المنجبر، الضعف الشديد غير المنجبر. إذن فهمنا الآن أمور، فهمنا أولا وعرفنا أن ألفاظ الجرح والتعديل لها مراتب، فرغنا من هذه، وعرفنا أن هذه الألفاظ وهذه المراتب لها أحكام، وأن أحكام هذه المراتب تنقسم إلى 3 أقسام. ما هي 3 الأقسام؟ القبول والاعتبار والرد. طيب، كم عدد هذه المراتب؟ اختلف المحدثون في تحديدها، منهم من جعل مراتب ألفاظ الجرح 4 والتعديل 4، يكون المجموع كم؟ 8، ومنهم من يزيد 1 و1 فتكون إيش؟ 10، ومنهم من يزيد 1 و1 يعني 2 و2 على 4 يصير 12، واضح هذا؟ طيب، إذا قلنا أنها 12 مرتبة، فالاثنى عشر مرتبة ستنقسم قلنا إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام، مجموعة من الأقسام ستكون للقبول، ومجموعة ستكون للاعتبار، ومجموعة تكون للرد. وأنا أقول هذا الكلام حتى أتدرج بكم إلى استيعاب الموضوع. نقرأ كلام المصنف ثم ننتقل إلى ألفاظ الجرح والتعديل. قال: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل، أفعل مثل إيش؟ أكذب الناس، كأكذب الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذاب. السؤال الآن، هل كلمة دجال ووضاع وكذاب في مرتبة واحدة ولا بعضها أشد من بعض؟ في مرتبة واحدة. طيب، هل هذه الألفاظ أيضا هي مع كلمة أكذب الناس في مرتبة واحدة؟ لا. إذن أسوأ هذه الألفاظ 4 التي معنا، وش هي الألفاظ 4؟ أكذب الناس، دجال، وضاع، كذاب. هذه 4 نقسمها على قسمين الآن، أشدها ما هو؟ أكذب الناس، هذه المرتبة الأسوأ الأشد. طيب، أخف منها الثلاثة الألفاظ وهي كذاب أو وضاع أو دجال، لأنها معنى واحد، كذاب يعني وضاع يعني دجال. فهمنا هذا الكلام؟ طيب، أكذب الناس هي أسوأها، التعبير بأفعل يعني خلاص ما في أحد يفوقه في الكذب، ولها نظائر. نقول يقولون أكذب الناس، ويقولون إيش إليه المنتهى في الكذب، ويقولون ركن الكذب، يعني عبارات تدل على منتهى الكذب ومنتهى الضعف. إذن عرفنا الآن كم مرتبة من مراتب الجرح، عرفنا مرتبتين. قال المصنف: وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. كم عبارة ذكرها المصنف؟ ثلاث عبارات، وهذه الثلاث العبارات كلها في مرتبة واحدة، وهي أسهل الجرح. أسهل الجرح أن يقال فيه لين، أو يقال فيه سيء الحفظ، أو يقال فيه مقال. طيب، انتهينا من كم مرتبة الآن؟ ثلاث مرات. طيب، في مراتب بينهم ولا خلاص انتهت؟ في غيرها المصنف لم يذكرها الآن، وسيشير إلى أن هناك مراتب بينهم. قال: إذن عرفنا الآن ثلاث مراتب، وهناك مراتب أخرى بين أسهل المراتب وبين أشد المراتب لم تذكر الآن، لعلنا نذكرها بعد قليل إذا شاء الله. قال: ومراتب التعديل، يعني من المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. وأرفعها الوصف بأفعل، مثل الوصف بأفعل هناك نفس الكلام. إيه؟ قال: الوصف بأفعل مثل ماذا؟ كأوثق الناس. إذا قيل في الراوي أوثق الناس فهذا أعلى مراتب التعديل. قال: ثم، الآن لما يقول ثم الآن معناه أنه سيتكلم عن نفس المرتبة، المرتبة التي تليها، التي تليها. قال: ثم ما تأكد بصفة، ما تأكد بصفة أو إيش قال؟ أو صفتين. اكتبوا عندها، عند قوله ما تأكد بصفة يعني تكررت، ما تأكد بتكرر صفة أو بصفة تتكرر، تتكرر بصفة تتكرر، غير واضح. ما تأكد بصفة، كيف يتأكد بصفة؟ إذا قالوا في الراوي، يقول ابن حجر، يقول ما تكرر، ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة. المرتبة الأولى ما هي؟ أوثق الناس، تليها تكرار الصفة، تكرار الصفة ما تكررت فيه الصفة. لكن الصفة إذا تكررت، إما أن تتكرر صفة واحدة يعني بلفظ واحد أو بلفظ مغاير. باللفظ الواحد كأن يقال في الراوي ثقة ثقة، وبلفظ مغاير كأن يقال في الراوي أو ثقة حافظ. إذن قوله لما قال ما تأكد بصفة أو صفتين، إيش المقصود؟ المقصود ما تكرر، ما تأكد بصفة واحدة تتكرر، أو بصفتين اكتبوا عندها متغايرتين، أو بصفتين متغايرتين. عرفنا المرتبة الثانية ما هي؟ المرتبة الثانية تكرار الصفة. مثال تكرار الصفة: ثقة ثقة، أو ثقة حافظ، أو ثقة حجة. طيب إيش الفرق بين ثقة ثقة وثقة حافظ؟ كلها في مرتبة واحدة، لكن الفرق ما هو؟ الفرق أنه في الأول ثقة ثقة تكرر نفس اللفظ، وفي الثاني تكرر بلفظ مغاير. فهمت؟ فهمنا؟ نعم، أعيد. لا لحرسني الآن، مو وقت السؤال. إذا قلت كلام غير واضح أو في خطأ نبهوني. إيش الإشكال؟ لا، ما أقول الثانية أقوى من الأولى، ولا الثانية، ولا الأولى أقوى من الثانية. نكرر: المرتبة الأولى من مراتب التعديل انتهينا منها، ما هي؟ أوثق الناس. كلامنا الآن في إيش؟ المرتبة الثانية. ليش تدخلون شعبان في رمضان؟ نحن نتكلم عن المرتبة الثانية. المرتبة الثانية كم لفظ دخلنا فيها؟ كم لفظ ذكرنا؟ لا يعني مصنف كم ذكر؟ مصنف لفظتين. أنا الآن أتعمد أن لا أكثر الكلام ولا أكثر الأمثلة ولا أخرج عن كلام المصنف حتى تستوعبوا الباب، فإذا استوعبتم الباب بعد ذلك كتب أهل الحديث بين أيديكم اقرأوا فيها حتى تشبعوا وتملوا. انتبهوا معي. المرتبة الثانية كم ذكر المصنف فيها من لفظ؟ ثنتين، ثقة ثقة وثقة حافظ. إيش الفرق بين اللفظتين؟ الفرق هو أظن الفرق ظاهر ما يحتاج إلى كبير ذكاء. الأول ثقة ثقة تكرار اللفظ نفسه، والثاني مغايرة ثقة حافظ. طيب الآن سأعطيكم لفظ آخر وأن تصنفوه. صنفوه مع إيش صنفوه؟ أنا خايف أقول صنفوه مع الأولى تروحوا للمرتبة الأولى، أنا أتكلم في الثانية ما أتكلم في الأولى، أنا ما زلت في شعبان ما دخل رمضان، أنا أتكلم في المرتبة الثانية لا تخرجوا منها لأني لم أخرج منها. سآتي الآن بلفظة وأن تصنفوها مع إيش؟ مع اللفظ الأول أو الثاني من المرتبة الثانية. واضح هذا؟ طيب إذا قلت حجة حجة هذا يشبه ماذا؟ يشبه إيش؟ ثقة ثقة. وإذا قلت حجة متقن يشبه ثقة حافظ. طيب في فرق بين العبارات، كل هذه العبارات في مرتبة واحدة. انتهينا من هذا؟ أنتقل. طيب قال المصنف كثقة ثقة أو ثقة حافظ. إذن إلى الآن كم مرتبة ذكر عليه رحمة الله؟ ذكر مرتبتين اللي أعلى المراتب. انتقل الآن إلى أدناها فقال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. أدنى هذه المراتب اللي هي مراتب التعديل ذكر لها عبارة واحدة لفظ واحدة، ما هي؟ شيخ، كشيخ. وكلمة شيخ قال المصنف تشعر بالقرب من أسهل التجريح، من أسهل التجريح يعني أسهل عبارات الجرح اللي ذكرناها سبقت. إيش هي أسهل عبارات الجرح هناك؟ قال لين، وإيش كمان؟ سيء الحفظ، وفيه لين وفيه مقال، ترى كل هذه في نفس المعنى. إذن يقول كلمة شيخ. طيب هل كلمة شيخ هذه يعني مدح ولا ذم ولا إيش؟ فعندنا شيخ حاجة طيبة يا شيخ. طيب كلمة شيخ تعني راوي، تعني أنه شيخ له روايات، أنه يروي الأحاديث. فإذا قلت عن الراوي أو قيل عن الراوي أنه شيخ يروي الأحاديث لكني سكت عن وصفه بمدح، فهذا يعني إيش؟ هل هذا مشعر بعلو الرتبة ولا مشعر بأدنى الرتب؟ بأدنى الرتب. واضح؟ إذا قالوا شيخ يقصدون أنه له روايات، يعني مين هذا؟ والله هذا له روايات. وطبعا أتمنى وأسأل الله لا يبتليكم بالجرح والتعديل، فأرجو أنه هذا الآن الإنسان لما يفعله ليتعلم لا ليحكم على ولد آدم ويجرح ويحفظ هذه الألفاظ ليطلقها في حق الناس، لا، يتريث الإنسان ويترك، لأن الجرح والتعديل هو لا يقبل من كل أحد، يقبل ممن؟ من الأئمة النقاد، فالذين يجرحون ويعدلون هم الأئمة النقاد مو كل أحد. طيب إلى الآن عرفنا في مراتب التعديل كم مرتبة؟ ثلاث مراتب، أعلاها أوثق الناس، تليها تكرار الصفة، ثم أدناها مثل عبارة شيخ، وهناك لها أمثال أخرى. طيب كشيخ، ثم قال المصنف وتقبل التزكية من عارف إلى آخره، كلام آخر خرج عن ألفاظ الجرح والتعديل، وأنا لا أريد الخروج الآن، أريد أن يعني أكمل ما تركه المصنف من ألفاظ الجرح والتعديل لتعرفوه، لأن هذا مهم في رأيي، مهم لأمر معين، وهو إذا سمعت ألفاظ الجرح والتعديل أو سمعت الإمام من الأئمة يحكم على حديث ويذكر راوي فيه ويصفه بوصف تفهم هذا الكلام وتعرف مدلول هذه الألفاظ. طيب يا مشايخ الآن إذا أمكن كل واحد يكتب في ورقة بيضاء مراتب الجرح ومراتب التعديل، نبدأ بالتعديل، مراتب ألفاظ التعديل، ما هي مراتب ألفاظ التعديل؟ مراتب ألفاظ التعديل نذكر منها ستة على طريقة السخاوي، لأن هذه المراتب كما ذكرت لكم هي فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يدمج أكثر من مرتبة فيجعلها في مرتبة واحدة، وبعضهم يفصل أكثر، وبعضهم قد يحصل خلاف بينهم في مسألة لفظة معينة هل نجعلها في المرتبة هذه أو التي تليها. هذا الفرق سهل جدا لكن قد يشكل على المبتدي، فأريد أن يعني يتلافى المبتدي هذا الإشكال، فإذا رأى هذه العبارة ورأى آخر وضع العبارة في مرتبة قريبة منها اللي قبلها أو اللي بعدها لا يشكل عليه، فهذه أمور اجتهادية تحتمل. طيب يا مشايخ، أعلى الألفاظ ما هي؟ مرت معنا ما هي؟ إذا نكتب ألفاظ مراتب ألفاظ التعديل، واحد رقم واحد أوثق الناس، أنا سأذكر لفظ إشارة أوثق الناس، يعني إيش نقصد به؟ إيش ما وصف بأفعل، الوصف بأفعل، اكتبوا الوصف بأفعل كأوثق الناس، إيش غيرها أوثق الناس؟ إيش غيرها؟ مثلا ما جاء بلفظ إليه المنتهى في التثبت، كان يقال لا يسأل عنه، كل هذه عبارات عالية جدا راقية جدا. الطبقة التي تليها والمرتبة الثانية، انتهينا من الأولى يا مشايخ. المرتبة الثانية التي ذكرها السخاوي ذكر فيها لفظة واحدة لا يسأل عن مثله، لا يسأل عن مثله، وهي قريبة مما قبلها، والفصل بينهم يعني فصل غير غير غير كبير فائدة، لأنه إذا قيل لا يسأل عنه أو لا يسأل عن مثله فهي مثل يعني متقاربة. إذن المرتبة الثانية لا يسأل عن مثله. إذن المرتبة الأولى ما هي؟ الوصف بأفعل، وهذا له عبارات كثيرة، أوثق الناس، أعدل الناس، إليه المنتهى في التثبت، لا يسأل عنه. طيب الثانية تشبه الأولى وقريبة جدا من الأولى، وذكر فيها السخاوي عبارة وهي لا يسأل عن مثله، هذه الأولى والثانية. الثالثة ما ذكرها الحافظ قبل قليل، وهي التي عبر عنها بتكرار الصفة، إذن ثلاثة تكرار الصفة، مثل ثقة ثقة أو ثقة حجة أو ثقة حافظ، اكتب عبارتين فقط لتضبط الباب. الآن المرحلة الأولى أن تضبط الباب، ثم بعد ذلك تنظر في الألفاظ، ألفاظ الجرح والتعديل، وتتوسع يعني في الرجوع إلى كتب الجرح والتعديل وتعرف بقية الألفاظ، لكن أريدك أن تحفظ الآن مراتب الجرح والتعديل الأساسية. إذن عرفنا كم إلى الآن؟ ثلاثة، أكررها بسرعة، أوثق الناس، لا يسأل عن مثله، ثقة ثقة، الرابعة إفراد الصفة، ثقة كقوله ثقة أو قوله حجة أو قوله متقن، يعني عبارة واحدة، عبارة تعديل واحدة. انتهينا من كم الآن؟ أربعة. طيب إذا انتهينا من أربعة ضع خط تحتها، واعلم أن هذه الأربعة كلها حكمها إيش؟ في المقبول. طيب يا أخوان هذه في المقبول، أنا أفرق، المقبول نوعان، إما صحيح وإما حسن، فهذه الأربعة هي في درجة الصحيح، إذا كان الإسناد كله لا يخرج عن هذه رواته، لا يخرج وصفهم عن هذه الأربعة، فهذا الإسناد إيش؟ صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح ببقية الشروط، باقي بقية الشروط لابد من توفرها، لكن نكون انتهينا من شرط أو من شرطين، من شرط أو من شرطين، يعني إذا كان الإسناد كلهم لا يخرج رواته، الإسناد كل رواة لا يخرجون عن هذه المراتب الأربعة، يعني الأول قيل فيه لا يسأل عنه، والثاني قيل فيه أوثق الناس، والثالث قيل فيه ثقة ثقة، والرابع قيل فيه ثقة، إذا حصل هذا معناه أنه ما هو الشرط الذي توفر من شروط الصحيح في هذا الإسناد؟ العدالة والضبط. طيب اتصال السند، لا لما لما، هذا له بحث آخر. بحث آخر، نروح ننتقل إلى الألفاظ التي عبر بها كل راوي. كل راوي قال؟ قال حدثنا. إذا كان كل راوي قال حدثنا والثاني قال حدثنا والثالث قال سمعت إلى نهاية، معناه توفر الشرط الإيش؟ الثالث. طيب وإذا كان كل واحد فيهم قال حدثنا حدثنا حدثنا إلا واحد قال عن، فهل توفر شرط الاتصال ولا ما توفر؟ أنا قلت لك الآن ثقات، قلنا هذا نتكلم عن إيش؟ عن إسناد فيه أربعة، واحد قيل فيه أوثق الناس، والثاني قيل فيه لا يسأل عن مثله، والثالث قيل فيه ثقة ثقة، والرابع قيل فيه ثقة. قلنا توفر إيش؟ العدالة والضبط. وكل إذا كان وكل واحد فيهم قال حدثنا تحقق الاتصال. طيب مو كل واحد قال حدثنا، أكثرهم قال حدثنا إلا واحد، أو نقول كلهم قال حدثنا إلا واحد قال عن. مولان يبان اللي ذاكر واللي يقرأ واللي ما يقرأ واللي ينام جنب الكتاب واللي يتوسد الكتاب، ها مقبول؟ ها نشترط اللقي مرة واحدة إذا كان مدلس. نعم يا أخوان، ها المعاصرة نحمله على السماع بشرطين: المعاصرة وعدم التدليس. نقول هذا الذي قال عن فلان عاصر فلان، اللي قال عنه عن، الذي روى عنه بعن عاصره، الجواب نعم. يعني مفروض إذا سألتكم أنا هذا السؤال فتسألوني نفس السؤال وتقول طيب هو عاصر ولا ما عاصر، قائل عن هذا عاصر ولا ما عاصر، قلت عاصر، تسألون سؤال ثاني ما هو، مدلس ولا غير مدلس، أقول لا غير مدلس، إذن الاتصال تحقق، إذن توفر الثلاثة شروط. طيب إن قلت مدلس ايش تقولوا؟ تقولوا لا الاتصال ما تحقق، ثقات على الرأس والعين، لكن فيهم مدلس ثقة مدلس عن لا نقبل، ونقول هذا الإسناد فيه انقطاع. فهمتوا ما أقول؟ طيب يا مشايخ دعونا ننتهي من ألفاظ الجرح والتعديل. انتهينا من كم الآن؟ أربعة. هيا خذوا الخامسة وهي صدوق ولا بأس به. عبارتين: إذا قيل في الراوي صدوق أو قيل لا بأس به فهذا أيضا من المقبول، لكن حديثه حسن، حديث حسن، على خلاف بين المحدثين هل نقول حديث حسن مطلقا أو حديثه حسن بعد الاختبار أو يختبر ثم يقبل حديثه. دعونا نمشي على هذه القاعدة وهي أنه حديثه حسن. فهمنا الآن؟ الآن كم مرتبة عندنا في المقبول؟ كم مرتبة في المقبول؟ واحدة من الصبح أنا نعيد خمسة ها؟ كم مرتبة في المقبول إلى الآن؟ خمسة. كم من الخمسة حديثهم صحيح؟ أربعة. وكم منهم حديثه حسن؟ واحد. فهمنا؟ من هو الواحد؟ صدوق لا بأس به، ليس به بأس، مأمون، خيار، رضا، كل هذه في هذه المرتبة. السادسة والأخيرة من مراتب ماذا؟ من مراتب إيش؟ القبول والتعديل ولا الجرح؟ التعديل، نحن ما زلنا في التعديل، مراتب التعديل عرفنا خمسة. السادسة والأخيرة ما نزل عن كلمة صدوق، أسوأ من صدوق، تحت صدوق إيش يجينا؟ كلمة شيخ وصالح، إذا قيل شيخ، إذا قيل صالح، إذا قيل صدوق يخطئ، معنى نزل عن صدوق، صدوق يهم، صدوق له أوهام. طيب إذا قيل شيخ كذلك نزل عن كونه صدوق، لأن شيخ معناه أنه رجل له روايات فقط. وإذا قيل صالح، صالح هذه تزكية ليس فيها تزكية لضبطه، ما في كلام عن ضبطه، هو رجل صالح، أو هو صالح للحديث، صالح للاعتبار، صالح للتقوية بهذا المعنى. طيب هذه المرتبة السادسة من مراتب التعديل، أين نضعها؟ في القبول ولا في الرد ولا في الاعتبار؟ الآن بدأنا في الاعتبار، انتهينا من القبول. القبول كم له؟ خمسة، خمسة مراتب، الأربعة الأولى هي للصحيح والخامسة للحسن. والآن نشرع في مراتب الاعتبار. إذن إذا كان عندنا في الإسناد راو قيل فيه شيخ أو قيل صالح أو قيل صدوق يخطئ أو صدوق يهم، معناه أنه حديثه ضعيف منجبر. إذا تعضد بمتابع أو بشاهد في درجته، إذا توبع بمعتبر كما قال ابن حجر، فإنه يرتقي إلى الحسن لإيش؟ لغيره. واضح هذا الكلام؟ طيب نكمل، ننتقل إلى ألفاظ مراتب الجرح. مراتب الجرح نبدأ بالمرتبة الأولى. المرتبة الأولى فيه ضعف، اكتبوا هذه العبارات اللي أقولها، الأولى فيه ضعف وفيه لين، الثانية ضعيف ولين، الثالثة أعيد، الأولى فيه ضعف وإيش؟ وفيه لين، الثانية ضعيف ولين، أيهما أشد، فيه ضعف ولا ضعيف؟ الأشد إيش؟ ضعيف. فإذا قيل فيه ضعف هذه عبارة أسهل، وإذا قيل ضعيف هذه أشد. وأشد من ضعيف وهي المرتبة الثالثة ضعيف جدا. كم مرتبة الآن؟ ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ فيه ضعف، ضعيف جدا. أنا أختار العبارات التي يسهل حفظها، ثم بعد ذلك يلحق بها ما يناسبها أو ما يوازيها، لأن فيه لين يدخل فيها فيه مقال، ها؟ فيه أدنى مقال ما شابه ذلك. إذن فيه ضعف، ضعيف جدا. المرتبة الأولى والثانية أين نضعها في الاعتبار؟ طبعا خرجنا من القبول، إن قبول انتهى في خمس مراتب وأخذنا مرتبة للاعتبار. الآن شرعنا في عبارات الجرح، المرتبة الأولى أين نضعها؟ في الاعتبار. والثانية في الاعتبار، والثالثة لا في الرد. إذن الرد يبدأ من قولهم إيش؟ ضعيف جدا. إذا قيل ضعيف جدا هذا مردود. واضح يا مشايخ؟ طيب إذن فيه ضعف، ونعرف ما يشابهها، نعرف ما يشابهها بالرجوع إلى كتب أهل الحديث. وضعيف ما الذي يساويها؟ كان يقال لين، كان يقال واهن، كان يقال يعني نحو ذلك. طيب سندخل في مرتبة الرد، ماذا ذكرنا؟ ضعيف جدا، واهن بمرة، كل ذلك من مراتب الرد. كم بقي علينا عشان ننتهي من مراتب الجرح؟ بقي ثلاثة، لأنها ستة وستة. بعد ضعيف جدا الرابعة متهم بالكذب ومتروك. من قيل فيه متهم بالكذب أو قيل فيه متروك فهذا من الضعيف، من الضعيف جدا، ومن الضعيف غير المنجبر، وهو في مرتبة الرد. واضح هذا؟ الخامسة من قيل فيه كذاب وضاع دجال، وهذا يعتبر أيضا في مرتبة الرد. السادسة ما هي أشد من كذاب؟ أكذب الناس، مثل ثقة وأوثق الناس. طيب أكذب الناس ركن الكذب، وهكذا ها؟ إليه المنتهى في الكذب. كل هذا من أسوأ الجرح. إذن باختصار ألفاظ الجرح الآن مراتبها كم مرتبة ذكرنا؟ ستة. الأولى فيه ضعف وهذه للاعتبار، والثانية ضعيف وهذه للاعتبار. كم بقي الآن؟ بقيت أربعة. ما هي؟ ضعيف جدا، أشد منها الخامسة، دخلنا في التهمة بالكذب. طبعا الكذب له ثلاثة مراحل، تبدأ بالتهمة ثم الوصف بالكذب ثم المبالغة في الوصف بالكذب. متهم بالكذب، كذاب، أكذب الناس. واضح هذا التسلسل؟ طيب من أين تبدأ مراتب الرد؟ من قوله ضعيف جدا إلى متهم إلى كذاب إلى أكذب الناس. طيب الـ 12 الآن باختصار مراتب القبول فيها فين؟ كم؟ وأين هي؟ الخمسة الأولى. مراتب الاعتبار أين هي وكم هي؟ ثلاثة. الأخيرة من التعديل، والأولى والثانية من الجرح. مراتب الرد كم هي؟ أربعة وهي الأربعة الأخيرة من الجرح. واحفظوا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.